تجد الأعمال النشيطة لإنعاش وبناء السكك الحديدية المتحتمة في عجلة في المناطق المنكوبة لطرف الشمالي من محافظة حمجيونغ الشمالية لكوريا. نتيجة نضال الأعمال المتفاني لأفراد الطبقة العاملة في محطة تشونجين للسكك الحديدية والذين أدركوا أن إنعاش السكك الحديدية يؤدي مهمة من الدرجة الأولى، تم معالجة أكثر من 35,400 متر مكعب من الوحل الناتج عن الانهيار الجبلي في أكثر من 30 مكانا، وأعيد بناء قاعدة الخط الحديدي في 20 مكانا ونيف لحتى يوم العاشر من هذا الشهر.